لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. لأن المادة يعني شدة شرفية على يعني جاء من هذا الاختبار تكاد يعني تعلم عن التغيير تقال والمستوى والتغيير المتفقين. لأن هذا عشيدا يدل على يعني تطور هذا العمل وتقدم هذا العمل ونمو هذا العمل المشرف الذي هو من أعظم الأعمال التقنية الشرفية في أفراد المجتمع لربط الناس بكتاب الله عز وجل. فنقول لإخواننا في البلد الرقم وغيرا يعني يبقوا من تحياتي وكافرة التأثير والدار العام وجميع أعضاء الدار الشيخ الفاضل. ونقول للأخوة المتسابقين رقم وغيرا تعتمون بهذا المستوى المتميز والمتقدم والذي يبشر بخير دعوة الله وتوفيقه. كما يعني أتمنى لكم الدوام الرقي والتميز وإلى التطبيق والتشغيل لهذا الكتاب المبارك في تنمو به في الدنيا وتتعلم به في الآخرة دعوة الله تبارك وتعالى. لنا لا وأنتم أهل الدائم ومخاصته فأنا أقول أنا مال خير خاصكم فجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وهنيئا لكم. انتم خيرية في أوسع أبوابها لكم التعلم القرآن والمعلمة أنتم تتلقون في تعلمه وندعو الله أن تكونوا من المعلمين والمربين والعاملين والداعين والمطبقين بهذا الكتاب في أرض الواقع حتى تكونوا دعوة ثابتة وصورة مميزة آخرة بفضل الله تبارك وتعالى والتوفيقين. كل الشكر والتقدير للأخوة يعني المعلمين والمربين في البلدة الميمونة على النور المبذول وعلى الاهتمام. ونعتذر أنا شخصيا وعني وعن المشيخ ده وعن يعني عدد الحضور لارتباطها بأيضا أعمال أخرى في جنة أخرى في أنشطة أخرى في أماكن أخرى. ولكن حسبنا أن يعني المشيخ الذين حضروا اللون وخيرا على قدر المسؤولية ويعني يقومون بالدعاء على كل وجه. فنشكرهم جميعا على خير الجزاء وكل الخير والتقدير لأهالي الجيزة والقاهرة والقيرورية المحافظات المشاركة. وإلى التوفيق والرؤية دائما وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.